الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشنا معهم ونعمل عليهم. بل كان البحث في وجوه الفارق بين الحالي والتمييز. وجوه يعني قلنا أن الحال والتمييز يفترقان في 7 أمور. الرابع وصلنا إلى الرابع ذكرنا شيء منه، قلنا الحال يتعدد لكن التمييز لا يتعدد. بعد ذلك ذكر مثال فيه مناقشة، وهو أنهم هذا المثال: بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا، أنه رحمن ورحيما تمييزان أو حالان أو واحد حال أو كيف الحال في هذا المثال. بعضهم أخطأ وقال رحمن رحيما تمييزان، إن رحمن تمييز ورحيما تمييز. المصنف قال لا، الأصوب أن نجعل رحمن مفعول به بفعل محذوف، إن أخص أو أمدح، ورحيما حال لرحمن، ما نجعله صفة لأن رحيما معرفة علم بعد علم، ورحمن عفوا علم ورحيمان نكرة، صح؟ فالنكرة لا يكون صفة من المعرفة، فجعله ماذا؟ حالا. وقل هذا هو الأصح. بعد ذلك دخل في مناقشة الزمخشري وابن الحاجب. ابن الحاجب والزمخشري، الزمخشري عنده كلمة، عنده كلام يظهر منه أنه رحمن مشتق، وكذلك ابن الحاجب عبارتهم يفهم منها أنه الرحمن ليس بعلم وإنما هو مشتق، حيث أنهم قالوا إذا قلت الله رحمن رحمن أتصرفه أم لا، أتصرفه أم لا، ناقشهم أنه قال هذا أصلا رحمن علم، وإذا مثلا علمي لا يجتمع مع ماذا، مع سبب آخر، العالمية وحدها ما تكفي، صح؟ العالمية ما تكفي، يعني عندنا في من الصرف لابد أن يجتمع علتان في الاسم، علتان من علة التسع أو علة تقوم مقام ماذا؟ علتين، مثلا صيغة منتهى الجموع علة تقوم مقام علتين، أو الاسم إذا كان مؤنث مختوم بالألف المقصورة أو الألف الممدودة ألا تقوم مقام علتين. لكن باقي العلل والأسباب لابد أن يجتمع منهما علتان في اسم واحد، العلمية وحدها ما تكفي، لابد أن تجتمع مثلا على سبب آخر، مثلا العلمية والتعريف، مثلا نقول فاطمة زينب هذا اسم غير مصرف، مثلا العلمية والتعريف، والزيد علم، علم منصرف لكن ما لأنه لم يجتمع مع سبب آخر. نعم إبراهيم نقول عالمية ولا عجمية، مثلا إسحاق كذلك. فرحمن أولا هو علم، ما نقول صفة، مثلا حتى نقول الصفة واجتمعت مع الألف فاللام الزائدة مثل عطشان، رحمن مثل عطشان نقول وصف غير منصرف لأنه في ألف فاللام الزائدة، عطشان غيان ومثل هذه، نقول أصلا هذا ليس صفة حتى نقول ألف ولام زائد، بل علم. هذا أولا. ثانيا الرحمن لم يستعمل من دون ألف ولام، فأصلا مناقشتهم لا طائلة تحتها، ما في فائدة لأن في ألف ولام ما يستعمل من دون الألف واللام. وهكذا ابن الحاجب هذا قرأنا. بعد ذلك الآن بداية بحثنا هنا، يقول وأن هذه معطف على ما قبله، فخارج عن كلام أكره العبارة من أولين لها رب. أما قول الزمخشري إذا قلت، قوله هذا، إذا هذا مقول القول، إذا قلت مقول القول الزمخشري مقول القول، إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا، أتجعله منصرفا أم لا، وقول هذا معطف على قول الزمخشري، وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه، اختلف في صرف رحمن أما قولهما قول الزمخشري وابن الحاجب فخارجون. فالجزاء بعد أخارج الخبر خبر قول فخارج عن كلام العرب من وجهين، يعني من جهتين، من وجهين. كيف؟ لماذا خارج؟ لأنه لم يستعمل صفة. الرحمن ليس من صفة، حتى نقول مثلا يترتب عليه كذا صفة والألف واللام زائد والألف والنون زائدة في سببان الوصف والزيادة، زيادة الألف والأصل ليس بالصفة لأنه لم يستعمل صفة بعد. وفوق هذا نقول ولا مجردا من ولا مجردا من ال، بل هو علم بالألف فلام مع الألف فلام. وأنا فرضا لو قلنا أنه غير منصرف، الغير منصرف إذا دخل الألف فلام يجر أو ما يجر؟ يجر بالكسرة أو ما يجر بالكسرة؟ يجر بالكسرة. أولا إحنا في المرحلة الأولى نقول ليس بصفة علم. ثانيا ماذا نقول؟ نقول ليس مجردا من ال. هذا وإنما جواب عن سؤال مقدر. السؤال مقدر في البيت الذي نحن نناقش فيه، بيت محل الشاهد والمناقشة، قال تبارك رحمن من دون ألف واللام. أنت تقول ولا مجرد من ال، ولكن في البيت جاء مجردا. قال ضرب الشعرية. نعم. لا موضوع، لأنه في الشطر الأول صدر البيت بدأت ببسم الله في النظم أولا، يقصد رحمن، رحمن أسماء الله عز وجل. هو لأننا قدرنا أمدحه فيكون لا نقال تبارك رحمن صفة لأي شيء، صفة لأي شيء. ها لا أصل الصفة يعني تحتاج موصوف، تحتاج الموصوف. أين الموصوف؟ لا بعد تبارك، قال تبارك هو الله عز وجل، رحمانا يحتاج إلى ناصب ينصبه. إذا قالوا تمييز وناقشنا في تمييزيته نقول ماذا؟ نقول علم، هو علم، علم إن أمدحه أخص. قلنا مناقشات كثيرة هنا، يعني خلينا نشوف الكتاب صاحب الكتاب ماذا يقول. بل وإنما حذفت، وإنما حذفت يعني الألف واللام في البيت للضرورة، ضرورة الشعرية، وإلا هو لا يستعمل من دون الألف واللام. أنا عندي وينبني عليه، وفي بعض الكتب ويبتنى، ويبتنى على علميته. ماذا يبتنى؟ أنه في البسملة، في الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يبتنى عليه؟ أن في البسملة ونحو البسملة أنه بدل لا نعتنى رحمن، بدل مو نعت. يعني بناء مثلا مبنائي اخواني، ها هذا شوف مشهور المعربين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن نعت اول والرحيم نعت ثاني، لكن بناء على رايه هذا الرحمن ليس نعت اول وانما هو علم بدل، بدل من لفظ الجلاله. واذا قلنا بدل من لفظ الجلاله رحيم يكون ماذا؟ نعت للرحمن، لا نعت لفظ الجلاله. بناء على رأيه، بناء على نقول مبني، بناء على رأيه نقول نعت للرحمن لا نعت لفظ جلاله، حتى لا يوصل بين الصفة والموصوف به أجنبي، بناء على رأيه. على رأي المشهور نجعله حالا، بس حالا على رأي المشهور رحمن حال، رحيم ماذا؟ حال، كلاهما حال. نعم يكون شاهد، بلي يكون شاهد، بلي بناء على رأي المشهور، يعني المشهور بل. وأن رحيم، وأن الرحيم لاحظت الشيخ شو قال؟ يعني على رأي المشهور إذا ما نقول رحمن ما نجعله على من يكون حال، كما أن رحيم رحمن ورحيم كلاهما حال. وأن الرحيم بعده نعت له في البسملة، في البسملة الرحيم بعد الرحمن، بعد الرحمن نعت له يعني غير رحمن، لا نعت لاسم الله يعني لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذه التعليلية، إذ لا يتقدم البدل على النعت. مرة ثانية نرجع إلى كلام الزمخشري وغير الزمخشري ابن الحاجب. قال الزمخشري وابن الحاجب عندهم كلام يقول لما قدم الرحمن على الرحيم؟ من عادة العرب يقدمون غير الأبلغ على الأبلغ، يعني حتى يكون هذا الترتيب صحيح، يعني أول غير الأبلغ هنا يتنبأ بالأبلغ. يقولون إذا كان الرحمن عندهم يعني صفة والرحيم صفة، كلاهما اسم مشتق صفة، وعندهم قاعدة إخواني تحبون تسجلوها، زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني كل ما يزيد مبنى الكلمة معناها يزيد، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. رحمن كلمة حروف الكلمة أكثر من الرحيم، فتكون أبلغ، تكون أبلغ. طبعا هذه أيضا تخدش هذه القاعدة. نعم لا لا لا لا، هذا بناء على هذا الأبلغية، لا أنها صيغة مبالغة. أخوانا أصلا أنا عندك ملزمة كاتب في الرحمن والرحيم أنه الرحمن مبالغة أبلغيتها بالصيغة أو بزيادة الحروف. هذا السؤال تحبون تسجلون هذا السؤال، الرحمن يدل على الكثرة والمبالغة، أبلغيته على المبالغة بصيغته بواسطة الصيغة، يعني فعلان. نعم أما فعلان الرحمن أبلغ من الرحيم صح؟ فالسؤال هنا أبلغيته، أبلغة الرحمن بسبب صيغته يعني بسبب الصيغة أو بزيادة الحروف. إذا قلنا هذا السؤال، إذا قلنا أنه بالصيغة بعد ما تأتي هذه قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأنه الصيغة فعلان، لعنان من صيغ المبالغة، لكن ما عهدنا أن فعلان من صيغ المبالغة، عطشان ريان فعلان مو من صيغ المبالغة. وطبعا هذا مجال للتحقيق إخواني، يمكن أن يراجعون ويحققون شو أنه فعلان من صيغ المبالغة. إذا لم نقل من صيغ المبالغة فتكون أبلغيته ماذا؟ بزيادة الحروف المبنى، فتكون أبلغيته الأبلغية بزيادة المبنى، وهي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني الكلمة كل ما تزداد حروفها نضيف عليها حروف معناها يكثر. ولذا نقول الرحمن رحيم في الدنيا والآخرة، الرحيمية العامة تشمل المؤمن والكافر في الدنيا والآخرة، الإنسان غير الإنسان جميع المخلوقات، هذا الرحمن. والرحيم صفة خاصة ماذا يعني؟ المؤمن الرحيمية الخاصة. لذا يقولون الرحمن أبلغ. لاحظوا أن الرحيمية هنا العامة الشاملة كما موجود في كتب التفسير. طبعا قلت لكم أنه قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، بعضهم يريد أن يرد إشكال عليها، يريد إشكال عليها، لا بأس أن نشغل هذه النقطة، وهي أنه الحمد لله رب العالمين، عالمين، لا تراجعون كتب التفسير، يقول المراد العالمين الثقلان الإنس والجن أو الملائكة، عالمين. لأن عالمين جمع ماذا؟ جمع عالم أم لا؟ عالم ما معنى معنى العالم؟ العالم ما سوى الله، العالم ما سوى الله، هكذا يقول العالم ما سوى الله. لن تلاحظ العالم ما سوى الله، يشمل جميع المخلوقات، لأن العالم ما أخذ من العلامة بمعنى السنة، يشمل جميع. وإذا نعم إذا أخذنا العالم من العلم فقط يختص بماذا؟ بذوي العقول، الإنس والجن والملائكة. لكن نشوف بعض الكتب اللي يقول عالم العالم ما سوى الله، زي إذا كان العالمين جمع العالم أو في العالم يكون معناه الإنس والجن والملائكة، من التربية مربي، رب بمعنى المربي قابل التربية، يعني هكذا يشيرون، يعني قلنا يعني من بعض الأقوال سيكون العالمين حروفه أكثر من العالم، مبناه أكثر من العالم ولكن معناه أقل، المعنى أقل طعمه كذا أراد أن يشكل، يريد يعني يجعل خلل ماذا في القاعدة، زيادة مما تدل على زيادة المعنى، مهما كان الأمر مهما كان الأمر زيادة الحروف مبنى، الحروف حروف المبنى لا حروف المعنى. نعم بلي خيار المبالغة، لا يعني خلاف مبنى مو يقصد أنه صيغة مبالغة، أنه الرحمن فيها مبالغة، من أي مكان الرحمن أبلغ فأبلغ من الرحيم. إبلي صحيح صحيح هذا نعم وكل يلتزم به، لكن الآن الرحمن أبلغيته من أي طريق، بالصيغة أو بزيادة الحروف؟ سواء كنا بزيادة قلنا بزيادة الحروف أو قلنا بالصيغة مو مهم، هذا أنه أبلغ بعد صح، أبلغ أم لا؟ فمن عاد العرب يقدمون غير الأبلغ على الأبلغ، وصلنا لنا هذا كلام كلام الزمخشري وغير الزمخشري صح. فهو كيف يجيب على هذا؟ يجيب على غير متجه، هذا غير متجه هذا الكلام. لماذا غير متجه؟ أفضل العالم ليس بصفة حتى تأتي هذه المناقشة، ليس بصفة علم، علم الرحمن علم. فإذا هذا الإشكال لما قدم الأبلغ على غير الأبلغ، قدم الرحمن على الرحيم، هذا أصلا ليس في محل هذا السؤال، لأن الرحمن ليس بصفة، إنما هو ماذا؟ إنما هو ماذا؟ علم. صار واضح؟ لذا يقول شخص يكره العبارة، وأن السؤال وغيره وهو لما قدم الرحمن حرك لما قدم الرحمن أي أن عارفهم مع أن عارفهم تقديم غير الأبلغ تقديم تقديم شرح من العقيل، مع أن عارفهم تقديم غير الأبلغ تقولهم عالم نحرير بلي وجوال عالم نحرير، نحرير يكون أبلغ، فنحرير أبلغ من عالم، فياض أبلغ من جواد، لاحظوا قدموا غير الأبلغ على الأبلغ. تفضل. لا لا لا لا بعد هذا المعاني نفس فياض صيغة مبالغة وإضافة على صيغة مبالغة، الفياض الذي يجود منه مو فقط جواد بل هذا الجود يفيض منه. بل أبلغ على الأبلغ إيه. لا هو يبي تقول يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كن يقول بسم الله الرحيم، بسم الله الرحيم الرحمن الرحماني، هذه القاعدة. لاحظ شيخنا ابن هشام يقول من عادة العرب تقديم غير الأبلغ على الأبلغ، يعني أول نأتي بكلمة غير الأبلغ ولم نأتي بكلمة الأبلغ، مثل جواد عالم ونحرير، عالم غير أبلغ ونحرير أبلغ، وجواد غير أبلغ وفياض أبلغ. نجي إلى رحمن الرحيم، رحمن أبلغ من الرحيم لكن قدمه، هذا خلاف ما يستعمله العرب. هذا إشكاله. فالجواب أفعال الرحمن ليس صيغة مبالغة ولا يدل على المبالغة بل هو علم. هذا معنى غير متجه، هذا جوابنا عليه. يعني القاعدة تقتضي إذا قلنا الرحمن والرحيم صفتان، ولكن ما نقول صفتان كلاهما، الرحمن علم والرحيم صفة. زين بعد الآن واحد كأنه يقول لابن هشام هذا مدعى دعوة من دون بينة. شنو الدعوة؟ أنه أنت قلت الرحمن علام، ما هو دليلك؟ ما الدليل على ذلك؟ على أن الرحمن، يقول الرحمن إذا علام، إذا راجعت الآيات الشريفة في القرآن هذه الآيات تدل على أنه ماذا؟ علام. يقول ومما يوضح لك، أوضح يوضح، وضح يوضح، كلام ومما يوضح أو يوضح لك أنه، يعني أن الرحمن غير صفتين مجيئه كثيرا، مجيء الرحمن كثيرا، مجيئه كثيرا غير تابع، حال حال كونه غير تابع، يأتي غير تابع، ولو كان صفتين لجاء تابعا لكن غير تابع. مثلا خلينا نشوف الرحمن على الرحمن على عشر استوى نقيت في الدنيا، الرحمن علم حتى والرحمن، الرحمن على العرش استوى، لأنه لا يوجد في الكلام موصوف لا لفظا ولا، لعل واحد يقول تقديرا، حتى تقديرا ما موجود. الرحمن الذي كما تقول الله علم القرآن، الرحمن علم القرآن، فدليل على أن الرحمن علم لأنه جاء به من دون وهسون قدر الله الرحمن، ما يحتاج تقدر، لا حاجة إلى هو نفس هذا الرحمن، الرحمن هو علم التقدير، عدم الأصل عدم التقدير. بعد مكان آخر أحسن لآية أخرى أوضح، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، جعل الرحمن إخواني أتقيقوا بهذا الشكل، جعل الرحمن قسيما للفظ الجلالة لله، قسيم قسيم له، يعني في اللفظ، ما نقول قسيم في المعنى، ها يعني خوفا بعد كده أسمع، يعني في اللفظ هم قل ادعوا الآيشة، قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الرحمن جعل في مقابل لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة علم، فالرحمن يقول علم. ما يقولون هكذا؟ لا نعم في الكريم ما نقول مثل ادعو الكريم، ادعو الله الكريم وتقدر، لا ما جعلته قسيما، المسألة قسيم يعني مثل هنا في الآية الشريفة قسيم، نعم ادعو الكريم يعني ادعو الله الكريم، قدرت له ماذا؟ قدرت له موصوفا، انت الكريم صفة، يعني ادعو الكريم يعني شنو ادعو الكريم؟ بلي. يعني يدعو الكريم بحاجة إلى رحمة، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن الذي تدعونه هو الرحمة، مو قسيم، كذلك قسيم لفظ الجلالة، والقسيم يقتضي أن يكون جنسية بينهما، مجانسة بين القسيم، بين القسيمين. لا مثلا نحن نقول نقسم الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه الاسم قسيم الفعل، والفعل قسيم الحرف، والحرف قسيمهما، جنسهما واحد كلهما كلمة. هنا قال ادعو الله أو أو أو تقتضي ماذا؟ كل قسيم، أو قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، الرحمن قسيم لفظ الجلالة، فكما أن لفظ الجلالة علم فالرحمن يكون ماذا؟ علم، يقتضي القسيم، يقتضي هذا الشيء. وإذا قيل ما آخر، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، هنا أيضا يقولون استعماله وحده من دون موصوف غير تابع يدل على ماذا؟ على أنه علم. ما وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قيل هنا تجاهلوا، لو كان أنه الرحمن ليس مشهورا بينهم تجاهلهم، إن الله قاعد يذمهم، لم يتجاهلون مع أنهم يعرفون الرحمن من هو يتجاهلون. فهو يستشهد بهذه الآيات الثلاثة، يقول أن هذه الآيات الشريفة تدل على أن الرحمن علم. يعني ننتقل إلى الفرق الخامس. الفرق الخامس يقول هون الحال تتقدم على عملها إذا كان فعلا متصرفا، طبعا الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبه الفعل، يعني مثل اسم فاعل اسم مفعول وصفا يشبه يعني يشبه الفعل. فإذا معنى ما إذا كان عاملها ليس فعلا، يعني عامل معنوي أو إذا كان العامل جامد فعل جامد فعل جامد، أو إذا كان العامل وصف لكن لا يشبه الفعل، مو وصف يشبه الفعل، مثلا اسم فعل شبه مو وصف، هذا اسم فعل. أو يقول لا يتقدم الحال، يتقدم عليها عاملها قيده بهذا فعلا متصادفا أو وصفا، يعني اسم مشتق يشبه الفعل. عندما قال وصفا أخرج ماذا؟ أخرج شبه الفعل الذي لا يكون وصفا، مثلا اسم الفعل أو مصدر، أو إذا كان ماذا؟ مصدرا. لكن التمييز لا يتقدم، طبعا يقول في الصحيح، في الصحيح يعني البعض يجوز عنده خطأ عند المصنف. في الصحيح عندما قال في الصحيح يعني يوجد قول آخر يجوز تقديم التمييز على العامل، لكن عندهم قال غير صحيح، هذا على الصحيح لا يقدم، على الصحيح لا يقدم، يعني إذا قدم خطأ. ثم يمثل، لاحظوا أخوان العبارة، قال الخامس أن الحالة تتقدم على أن الحالة تتقدم، لأنه الحال مؤنث مجازي، قال تتقدم ما قال يتقدم، قال تتقدم مؤنث مجازي، أن الحالة تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه وصفا يشبهه، يعني إذا كان العامل معنويا أو جامدا أو يتضمن معنى الفعل اسم الفعل لا الحال لا تتقدم. نحو هذه، أنا عندي الآية خطأ، خش عن أبصارهم يخرجون، الشاهد إيه؟ خش عن، قدم على ماذا؟ على يخرجون أبصارهم. نعم لا جواز عدمه بلي. طبعا الأغراض أنا ما أتكلم عن الأغراض، أغراض التقديم والتأخير هذا بحث بلاغي بلي، لكن أنا نقول خش عن قدم على ذي الحال. أولا خل نسأل شيخ علي، نسأله بين لنا الحال وذي الحال، الحال وصاحب الحال، ما هو الحال وما هو صاحب الحال؟ ماذا موهم الواو؟ الواو الفعل وصاحب الحال. نعم وخش عن، زين أبصارهم شنو؟ بدل مين؟ شو ما يتقدم؟ شو تقدم؟ سواء بحث أن يتقدم ولا يتقدم. أبصارهم فاعل، فاعل خش عن، ها؟ فاعل خش عن، لأن خش عن صيغة مبالغة تحتاج إلى فاعل، والفاعل أبصارهم فاعل. زين نعم فضل الواو، الواو ضمير ما يتقدم بعد الفاعل المفعل على هذا المبنى، أنه الفعل لا يتقدم على الفعل، وثم أنه إذا كان الواو موجودة بعد هذه يصبح مثل تكلف. يعني العلامة، القول بالعلامة إذا جاء بعدها بعد الفعل اسم ظاهر، هل أنه هذا الواو علامة أو فاعل أو مثلا واسم الظاهر بدل على لغة، لكن هنا بعد الاسم تقدم لك أبصارهم تقدم عليه، فالواو يكون ماذا؟ فاعل هو صاحب الحال، وخش عن حال، وأبصارهم فاعل لي خش عن. وقول بلي نحو قوله، نحو خش عن خش عن أبصارهم يرجعون وقوله ونحو قوله، هذا مجرور عطف على خش عن. عدس مال لعباد عليك إمارة نجوت، وهذا تحملين طليق. الشاهد هذا تحملين طليق. شيخنا أعرف هذا طليق تحملين طليق أعرفهم. إنزين هذا مبتدا، طليق خبر. زين زين جيد. يا يا يا يا فاعل، يا المخاطبة فاعل. شاهد احنا قد الشاهد، الشاهد ايه اذا عربنا قد الشاهد. شنو تحملينه؟ جملة حالية. والشاهد شنو هو؟ قدمه طليق. شنو يعني طليق؟ هو صعب الحال. لا احنا اين صعب الحال؟ ما هو اي ضمير؟ يا اي ضمير جيد، ضمير اي ضمير في طليق، في طليق الضمير في طليق. هو يكون ماذا؟ يكون اي صاحب الحال. بل مو طريق صفة، هذا طليق. هو في طليق. هو ما قرأنا قلنا انه الخبر اذا كان مشتقا يتضمن ضميرا هو فاعل او نائب فاعل، انا فاعل يعني طليق صفة مشبهة او صيغ مبالغة. ففي ضمير مستتر هو، هو صاحب الحال. فقدم تحملين الجملة الحالية قدمت على صاحب الحال. طبعا هذا بناء على توجيهها، توجيه آخر ماذا نقول إذا جعلنا ذا اسم موصول تحميل يكون صلة، صلة إلى ماذا؟ ذا يعني هذا الذي تحملين طليقه. مو خبر، خبر مشتاق، خبر مشتاق. لاحظ هذه، هذا تحملين طليق متى يكون محل شاهد؟ إذا جعلنا هذا اسم إشارة، اسم إشارة مبتدأ في محل رفع وطليق خبر. يتحمل ماذا؟ يتحمل ضميرا هو صاحب الحال، صاحب الحال. وتحملين ماذا يكون؟ تحمل جملة فعلية في محل نصب حال، حال مقدم، حال المقدم. وهذا يكون محل شاهد. لكن إذا أعربنا بهذا الإعراب، هذا تحملين طليقه، إذا جعلناها تنبيه، تنبيه كما أن هناك منها تنبيه، لكن نجعل ذا بمعنى الذي، اسم موصول، اسم موصول في محل رفع مبتدا طليق خبر. تحملين ماذا يكون؟ صلة. إذا قلنا صلة لا محل، ما يكون شاهد بعد، مو محل شاهد، لا يكون محل شاهد. يعني الذي تحملينه هذا يعني الذي، طبعا صلة وعائد الصلة محذوف، تحملينه يعني هذا هذا يعني الذي، ها تنبيه، ذا يعني الذي تحملينه طليق. هذا مو محل شاهد، لكن هذا يشير، هذا طليق حال كونه محمولا لك. بعد هنا تفضل أي، إذا فضلتها بلي. هسه بعد ما أقدر أقول يعني أيهم الأصح، بناء أنا أقول بمبنى أي مناع على الوجه الأول تكون ماذا؟ محل شاهد حال. هذا مصدر وجملة تحملين هو الجيل خبر أيه. وطريق حال خد ليش ما جاء منصوبا؟ تحملينه حال الجملة خد نصب، ليش بات نصبه؟ نصبه في نصبه وأصلا خلافا من المراد أصلا مو مو ما قد لا المعنى أصلا يختلف. هذا الشاعر ما يريد يخبر أنه هذا تحملينه، يريد يخبر هذا طليق، مو صح أخوان؟ مو هكذا الشاعر ما يريد يخاطب هذا، يقول هذا تحملينه، هذا هذا هذا هذا حالك طليق تحملينه، يريد يخبر هذا الإخبار، يريد يخبر أن هذا هذا طليق على كون تحملينه عندما تحملينه. يريد هذا المعنى أيضا له مدخلية في الإعراب. الإعراب بالنحو هكذا، الإعراب بالنحو نحن قد نستعين بالمعنى على الإعراب ونستعين بالإعراب على المعنى. لذا قال أي وهذا طليق محمولا لك تحملين. أول هو المفرد بعد، يعني يقول الأصل في الخبر في الحال أن يكون ماذا؟ مفردا. لما تقول جاء زيد يضحكون، جاء زيد ضاحكا، يضحك يعني ضاحكا. ولا يجوز ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ تقديم، التقديم على العامل. ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح، على ما قال على الأصح حتى نقول مثلا القول المقابل يكون صحيحا، قال على الصحيح يعني القول المقابل ماذا؟ غلط. زين إذا كان غير صحيح، ابن مالك هذا من الأعلام في النحو استدل بأدلة تدل على أن التمييز، جاء بشواهد على أن التمييز يتقدم على المعنى. هو جواب جاء بأربعة أبيات إخواني، في بيتين قال هذا سهو من ابن مالك سهو، واثنين ضرورة، ولكن يمكن نحن نحمل على الكل على الضرورة، لكنه باعتبار قال سهوها، يعني يمكنك أن تجيب جواب كلي تقول ضرورة شعرية، ويمكنك أن تفكك في بيتين تقول سهو وفي بيتين تقول ماذا. أقرأ هذه بسرعة يعني ما في شيء. وأما استدلال ابن مالك على الجواز، أنه يعني يجوز تقديم التمييز على عامله، بماذا استدل؟ بقوله رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلب. الشاهد أن قال ماء تميز تقدم على عملي تحلب. عرفت شو أخوان محل الشاهد؟ ماء تميز تقدم على تحلب. يقول ها؟ وهذا الجواب مقدر، الجواب مقدر كي يقول إذا، لاحظوا إذا الشرط، إذا الشرطية الظرفية من أيضا مبنائي، مثلا مبنائي الكوفيين عندهم خلاف مع هذا، أنه أن تدخل على الجملة الإسمية أو لا تدخل على الجملة الإسمية. هذا مثلا بعض الآن النحاة المعاصرين كثير منهم يجوز دخول على الجملة الإسمية، يتابعون الكوفيين، قسم الكوفيين. هذا بناء على رأي المصنف، يقول إذا ما تدخل على جملة اسمية فلا بد أن كنت داخل على جملة فعلية، فإذا وقوع إطفاه بعدها دليل على أن هذا إطفاء فاعل بفعل محذوف، وما أن تميز لذلك الفعل المحذوف، وتحلب فقط مفسرة، جملة مفسرة تفسر ذا الفعل المحذوف. وقوله إذا المرء عينا قرب العيش مثريان ولم يعنى بالإحسان كان مذمما. الشاهد في الشطر الأول إذا المرء عينا قرب، يقول قرب فعل وفاعل أصح، وعينا تميز تقدم على ماذا؟ على عملي. الجواب فسهون، هذا يقول فسهون، لأنه إذا داخل على يعني إذا قرب المرء عينا، يقول عينا تميز لفعلين محذوف فسهو المذكور. إذا قلت فسهو لماذا؟ لأن عطفاه والمرء مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف. قرر في البيت الأول تحلب، وفي البيت الثاني قرر المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف. صلى الله على محمد وآله الطاهر.